السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. الواو طبعا حرف استئناف، وإذ ظرف لما مضى من الزمان. طبعا إيه شفناه كتير خالص، مبني على السكون في محل نصب. جملة طبعا قال إبراهيم دي جملة في محل جر مضاف إليه لإضافة إذ إليه. وإذ قال فعل ماضي إبراهيم فاعل، ما الذي قاله إبراهيم؟ أهو يبقى ربي أرني كيف تحيي الموتى، يبقى ده الكلام الذي قاله إبراهيم، يبقى ده إيه؟ جملة مقول القول في محل نصب. ربي منادى، إحنا عارفين بقى إيه إن كلمة ربي اللي هي أصلا حرف النداء اللي هي محذوف اللي هو يا ربي، وفي كسرة تحت الباء، يبقى هي أصلا ربي يعني يا ربي، يبقى منادى منصوب لأنه مضاف. الكسرة دي تعوض عن إيه؟ أو حركة الكسرة حركة الباء اللي هي قبل ما يكون في ما تحذف الياء، يبقى حركه الايه الباء. والياء المحذوفه اللي هي ياء المتكلم مضاف اليه. ربي ارني، ارني طبعا ده فعل امر دعاء طبعا، وده بينصب مفعوليه. واري فعل امر مبني على حذف حرف العله، النون حرف وقايه والياء طبعا في محل نصب مفعول به، والفعل ضمير مسير تقديره انت. نخلي بالنا من كلمة إيه؟ من كلمة رأى، هي رأى في الأصل هيت، وبعدين إيه بقى؟ دخل عليها حرف اللي هو الهمزة للتعدية، فطبعا هي في الأصل هتبقى إيه؟ رب أر إيني، هي أر إيني. طبعا علشان طبعا الإيه الفعل ده مبني على حذف حرف العلة، فبتحذف الإيه؟ الحرف العله. طيب يبقى في الاصل برضو بعد حذف حرف العله يبقى ايه؟ ار اني، عشان نخلي بالنا بس من ايه؟ من كلمه رأى ده بالذات ديت، يبقى ار اني. طيب الهمزه عليها ايه؟ همزه فتحه. طيب والهمزه ده هي ار اي كسره. طب والراء سكون. طيب لما نحذف حركه الايه؟ نحذف الهمزه وننقل الحركة بتاعتها للراء، الراء تبقى مكسورة، يبقى آري. يبقى ده نخلي بالنا لأن الفعل رأى المضارع منه يرأى، يرأى شفناه قبل كده في الإيه؟ وإحنا بنعرف في أول سورة البقرة، يبقى يرأى. طيب يرأى أهي، يبقى ده الفعل إيه؟ اللي فيه همزة، بنحذف الهمزة وننقل الحركة بتاعت الإيه؟ الهمزة إلى إيه؟ الراء، تبقى يرى. ده في الاصل. نعرف بقى كلمه، يبقى ارني فعل امر ودعاء مبني على حذف حرف العله، والفعل ده نص تقديره انت، والياء ضمير في محل نصب مفعول به، وبينصب مفعولين يبقى ده المفعول بالاول. كيف؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل ايه؟ نصب حاء، لان بعدها فعل. تحيي فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، والفعل ضمير مستتر تقديره انت، والموت مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه المقدره. والجملة بتاعت كيف تحيي الموتى في محل نصب مفعول به ثاني لكلمة ايه؟ أرني. قال الله سبحانه وتعالى، يبقى ايه الكلام الذي قاله الله؟ أولم تؤمن، يبقى ده ايه؟ استفهام، ولكن استفهام ايه؟ لا تقرير، يعني بمعنى أتسأل ولم تؤمن، والهمزة طبعا استفهام تقرير. يبقى همزة حرف استفهام، الواو حرف عطف على ايه؟ على محذوف اللي احنا قلنا عليه، يبقى تسأل ولم تؤمن. ولم حرف ايه؟ جزم مضارع، وتؤمن فعل مضارع مجزوم عن جزم السكون. قال اللي هو ابراهيم بلى، شفنا كلمة بلى قبل كده، عبارة عن حرف جواب للسؤال المنفي، يبقى اثبات للسؤال المنفي، يعني بلى امنت، ولكن ليطمئن قلبي، اللي هو حرف عطف، ولكن المخففة من الثقيلة غير عاملة، واللام لام التعليل، والواو حرف عطف على ما سبق، يعني سألتك يا ربي لكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي، يطمئن فعل مضارع منصوب بأل المضمرة، واللام حرف تعليل وجر، قلبي فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، والياء ضمير في محل ضمة مقدرة عشان مخطوب أو متصل بياء المتكلم، والياء ضمير في محل جر مضاف إليه. قال الله سبحانه وتعالى، طبعا جملة مقول القول دايما يبقى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يبقى بلى ليطمئن قلبي ديت جملة في محل نصب مقول القول. قال فخذ أربعة من الطير، طبعا الفاء هنا فاعل فصيحة، يعني إذا أردت معرفة كيف أحيي الموتى فخذ، يبقى دي فاعل فصيحة لأنها أفصحت عن شرط. خذ فعل امر مبني على السكون والفعل ده ستقدره انت، اربعه مفعول به منصوب بعلامه النصب الفتحه، من الطير جر ومجرور. طبعا نوت برضو ايه الشوب الجمله دوت متعلق بمحذوف نعت الكلمه ايه اربعه، يعني اربعه من الطير محددين. فصرهن اليك، طبعا الفاء فاء حرف عطف، وصرهن يبقى بمعنى فعل امر. ما معنى صر بقى؟ صر طبعا بضم الصاد، ودي معناها ضمهم اليك او ضمهن اليك، او لان فعل صر بمعنى ضم او مال، ضم او مال. ويقال بر ان بمعنى قطعهن، او بمعنى صح مزقهن او اذبحهن قطعا. فصرهن يبقى فعل امر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستقدره أنت، وهن الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والنون طبعا علامة الايه التأنيث. فصرهن إليك، طبعا شبه الجملة إليك متعلق محذوف حال، ثم حرف عطف للتراخي، اجعل فعل أمر مبني على السكون، على كل جبل منهن جزء. طيب اجعل ده فعل أمر، طيب فين المفعول بتاعه؟ يبقى جزءا. جزءا فين؟ على كل جبل. يبقى طبعا يبقى على كل جبل، يبقى على كل ده متعلق بالفعل اجعل، على كل جبل منهن. طبعا على كل جبل منهن ديت ايه، نلاحظ حاجه مهمه خالص، ان منهن ديت نعت للجزء نفسه، يبقى ده شبه جمله متعلق محذوف نعت لكلمه جزء. طب تقدم النعت على المنعوت، يبقى ينصب على الحال، يبقى شبه الجمله منهن متعلق بالمحذوف حال. ونخلي بالنا من التركيبه دي قلناها كتير خالص، ان نعت النكره اذا تقدم عليها انتصب على الحال. ثم حرف عطف للتراخي، ادعهن، يبقى ادعو ده فعل امر في الاصل، وادعو الف دال عين اهوت، والدال والعين على ضمه، يبقى مبني على حذف حرف العله، والفعل ضمير ستر، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، والنون للجمع. ياتي نك سعيا، طبعا ياتينا يبقى هي ياتي، هي في الاصل ياتي، وبعدين دخلت على ايه نون النسوه، يبقى فعل مضارع اتصل به نون النسوه، يبقى مبني على الايه؟ مبني على السكون. خلي بالنا النسوه نون مفتوحه وما قبلها ساكن. ياتينك فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم جواب الايه؟ جواب الطلب. ياتينك ساعيا، طبعا ساعيا هنا ممكن نعربها حال، يعني ساعينا، ياتينك ساعينا او ساعيات او مسرعات، او ياتينك سعيا، يبقى ديت ايه؟ صفه المفعول مطلق محذوف يعني نائب عن المفعول المطلق. ياتينك اتيانا سعيا، او ياتينك ماشيا سعيا. واعلم ان الله عز وجل حكيم، حفظنا التركيبه ديت اللي هو حرف عطف اعلم فعل امر، وان الله عز وجل حكيم ده مصدر مؤول مكون من ان واسمه وخبرها، ادي اسم ان وادي خبر ان وادي خبر تاني، والمصدر مؤول سد ما سد المفعولين. كلام جديد خالص بقى، مثل الذين ينفقون اموالهم، طبعا السياق اختلف خالص، يبقى هنا ايه مثل مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، مثل يبقى عايز اجيب الخبر، مثل الذين ينفقون اموالهم، ما لهم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه، يبقى شبه الجمله ده متعلق بمحذوف خبر مين؟ المبتدا. لو اعتبرنا ان الكاف حرف ايه؟ حرف جر. الذين اسم موصول مبني لبعد مثل مضاف اليه، وينفقون جمله ينفقون صيغه الموصول، والفعل هو الواو، واموالا مفعول به، في سبيل الله متعلق بينفقون، او متعلق بمحذوف ايه؟ حال. ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل شبه الجمله قلناها خلاص، حبات المضاف اليه، انبتت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تانيث، والفعل ضمير مستتر هي، والجمله الفعليه في محل ايه؟ جر نعت الكلمه حبه، يعني وصف للحبه، يعني شبه الجمله الاسميه اللي هي نعت الكلمه حبه، الجمله الفعليه. أنبتت سبعة يبقى مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، سنابل مضاف إليه مجرور عم تجر الفتحة اللي هو تمييز العدد سبعة. طبعا المفرد بتاع سنابل سنبلة، سنبلة مؤنثة، يبقى لذلك جاء العدد اللي هو سبعة مذكر، لأن العدد سبعة بيخالف المعدود، لأن عندنا العدد من ثلاثة لعشرة مفرد يخالف المعدود، اللي هو المفرد اللي هو العشرة مفردة يعني. وسنابل صيغة منتهى الجموع، جمع التكسير، به الف بعد الالف حرفين، يبقى على طول ده صيغه منتهى الجموع جمع تكسير، بعد في الف مجموع بالف جمع تكسير، به بعد الالف حرفان، يبقى ده بنسميها صيغه منتهى الجموع، يبقى مجرور علامه الجر الفتحه. في كل سنبله، ده كلام جديد خالص، يبقى ايه؟ في كل سنبله 100 حبه، يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مقدم اللي بعد كل مبتدا مضاف اليه، ومئة هي الايه، هي المبتدا المؤخر، يبقى في كل سنبله 100 حبه. طبعا هنا ايه الجمله الاسميه ده، الا في كل سنبله 100 حبه، ديت نعت الكلمه ايه، نعت الكلمه سنابل. يبقى في كل في سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، يبقى شبه جمله خبر مقدم، والمبتدا المؤخر هو كلمه ايه 100، وطبعا وسنبله مضاف اليه، وحبه مضاف اليه او تمييز مجرور بالاضافه، لان العدد 100 اللي بعديه بيكون مفرد ومجرور. والله يضاعف لمن يشاء، طبعا كلام جديد خالص، يبقى له حرف عطف، الله اسم جلاله مبتدا، وجمله يضاعف جمله تقع خبر، يضاعف لمن يشاء، طبعا ايه اللام حرف جر، ومن اسم مجرور اللي هو اسم موصول مبني في محل جر باللام، وجمله يشاء صله الموصول، والمفعول بتاع يضاعف محذوف طبعا، يضاعف لمن يشاء اشياء كثيره ولم تحدد. وده طبعا ايه زياده في النعيم العظيم الذي يعد لمن ينفق في سبيل الله. والله واسع عليم بلو حرف عطف، الله مبتدا واسع خبر، وعليم خبر تاني. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، ممكن نعرب كلمه الذين ده، نعربها ايه بدل من مين، من الذين الاولانيين، يعني مثلا الذين ينفقون اموالهم، او نعربها مبتدا. طب نعربها مبتدا، خلاص نجيب الخبر، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محرف مبتدا. طب الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مالهم، ثم لا يدبون ما انفقوا منا ولا اذى مالهم، لهم اجرهم عند ربهم. يبقى ده الايه الخبر بتاع مين، المبتدا. جبت الخبر ازاي؟ اقول مالهم، على اساس ان انا ايه اشوف المعنى اللي بيرتاح نرتاح بقى عليه على طول. يبقى الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، عايز نخبر عنهم، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، مالهم بقى لهم اجرهم. طب وده مبتدا، يبقى نشوف الخبر بتاعنا. الخبر ده جمله اسميه مكونه من شبه جمله متعلق محذوف خبر مقدم، واجرهم مبتدا ايه مؤخر. عند ربهم يبقى ده عند ظرف، وشبه الجمله متعلق محذوف حال، وربهم مضاف اليه. اللي في النص اعراب وسائل جدا، جمله ينفقون صله الموصول، في سبيل الله متعلقه بينفقون، ثم لا يتبعون ما انفقوا، ثم حرف عطف، لا يتبعون اتفقنا لما الاقي الفعل بادئ المضارع بادئ بضمه، يبقى الماضي منه اتبع بادئ ايه، بيبقى فعل غير ثلاثي. يبقى يتبعون فعل وفاعل، والما مفعول به، وجمله انفقوا صله الموصول، ولا يتبعون ما انفقوا منا. طيب ممكن نعرف كلمه منا ايه، مفعول به ثاني لكلمه ايه انفقوا، او تنفع مفعول لاجل، يعني يتبعون ما انفقوا من اجل المن، يبقى منا. يبقى الاولى نقول مفعول به ثاني، على اساس ان اتبع تنصب مفعولين لانها تعدد بالهمزه، ولا اذن معطوف عليها، وشفنا لا مجرم ولا خوف عليهم ولا يحزنون، ولا خوف طبعا الواو حرف عطف، واللا نافيه، وخوف معطوف على ما قبلها، وعليهم شبه جمله متعلق محذوف نعت الكلمه خوف، ولا هم يحزنون طبعا ايه برضه. طب لو اعتبرنا ان كلمه الذين دي بدل، يبقى جمله لهم اجرهم عند ربهم ديت هي الايه؟ هي اللي تقع في محل نصب حال، يبقى خلي بالنا كويس خالص من دي. ولا هم يحزنون دي متعلقه معطوف على اللي قبلها، وهم مبتدا، ويحزنون جمله فعليه خبر لمين؟ خبر مبتدا. طبعا قول معروف ده بدايه ربع جديد وايات جديده، قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعه اذى. يبقى قول معروف ادي الايه، ادي المبتدا مرفوع علامه الرفع والضمه. طيب اشمعنى بدانا عربناه مبتدا بالرغم ان هو نكره؟ نقول لان هو وصف بكلمه ايه معروف، يبقى يسوغ الابتداء بنكره اذا وصفت. ومغفره معطوف عليه، خير هي الايه الخبر، وخير طبعا ديت ايه اسم تفضيل، خير من صدقه، يبقى شبه الجمله متعلق باسم التفضيل خير. يتبعها اذى، طبعا يتبعها جمله فعليه وكان من فعل، والفاعل اللي هو الاذى، والهاء هي المفعول به، والجمله الفعليه ديت نعت الكلمه مين؟ نعت الكلمه صدقه، يعني صدقه من صفاتها انها يتبعها اذى. والله غني حليم، يبقى الواو حرف عطف، الله اسم الجلاله مبتدا، وغني خبر، وحليم خبر ثاني. شوف الايات اللي بعد كده، يا ايها الذين امنوا، ادي يا حرف نداء، وشوفنا كلمه ايها خلاص اعرابها ثابت، اي منادى مبني على الضم، ولا حرف تنبيه طبعا في محل نصب، والذين اسم موصول مبني في محل رفع بدل من كلمه اي. وده نداء، يبقى الذين امنوا جمله امنوا صله الموصول لمحل اعراب، وادي جواب النداء اللي هو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى ده ايه؟ ده جملة النداء، ده بتبقى جملة لا محل مهرا. طيب لا تبطلوا، لنا هي تبطلوا فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، والواو هي الفاعل، صدقاتكم يبقى ده مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة يبقى جمع مؤنث سالم، بالمن والأذى. طبعا بالمن ده شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، لأن ايه يعني مانينا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أو إن بالمن ده متعلق بالفعل ايه تبطلوا. كالذي يبقى الكاف حرف جر، والذي اسم موصول مبني في محل جر، وشبه الجملة نفتكر بقى متعلق بمحذوف، نعت الايه للايه للمصدر المحذوف، يعني لا تبطلوا صدقوا بالمن والأذى منا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يبقى هنا ايه متعلق بمحذوف صفة المفعول المطلق، أو لا تبطلوها إبطالا كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أو كما قال سيبويه ايه في محل نصب حال. يبقى تنفع نائب على المفعول المطلق، يعني صفة المفعول المطلق محذوف، أو تبقى حال على رأي سيبويه، وده احنا شفنا التركيبة بتاعت الفاء جر ومجرور بالمنظر ده. ينفق ماله جملة اسمية فعلية صلة الموصول لا محل إعراب. رئاء ايه رئاء دي بقى؟ نقول يعني رياء، يعني بينفق ماله وهو ايه يرائي الناس يعني من أجل، يبقى زي التاني كان ايه منا وده رئاء. الرئاء طبعا المصدر بتاعها راء، والمصدر الفعل بتاعها راء، ومصدرها مراء ورئاء، والاصل رياي، فالهمزه طبعا الاولى ابدلت من الياء ليعني الكلمه، وبعدين بقى ايه المصدر بنستخدمه كرياء ورئاء، يعني ممكن نحول الهمزه الى ايه الى ياء. رئاء الناس، الناس مضاف اليه، ولا يؤمن بالله واليوم الاخر طبعا معطوف على ما قبلها، وشبه الجملة طبعا بالله متعلق بيؤمن، واليوم معطوف عليها الآخر نعت لليوم. فمثله طبعا الفاء هنا ايه فاء الفصيحة، اتفقنا على طول بقى كده، يعني إن حدث ذلك فمثله كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس، ينفق كمثل صفوان عليه تراب. يبقى ادي فمثله، يبقى الفاء استئنافية ممكن، يبقى مثله مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، فين الخبر؟ يبقى شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر. كمثل صفوان، صفوان طبعا ايه مضاف اليه مجرور عن تجار الكسره، وصفوان اللي معناه حجر كبير املس، يعني تخيل كده بقى حجر ضخم وناعم املس، او حجر املس يعني بمعنى ايه كمثل صفوان عليه تراب، يعني التراب موجود على مين؟ على هذا صفوان. يبقى عليه تراب جمله اسميه نعت الكلمة ايه صفوان، وعليه شبه جمله خبر مقدم او متعلق معزوخ خبر مقدم، وتراب مبتدا ايه مؤخر. فأصابه وابل، الوابل اللي هو المطر الكثير، المطر الكثير، ويقال برضو ان هو اخف المطر واضعفه الطل، يعني اضعف الايه المطر طل. يبقى عندنا الوابل يبقى مطر كثير، والضعيف منه اللي هو الطل. فأصابه وابل، يبقى اصاب فعل ماض، والفاعل هو ايه وابل، والهاء هي المفعول به. فأصابه وابل، طبعا الفاء حرف عطف، فتركه صلدا، الفاء حرف عطف، وتركه فعل ماض مبني على الفتح، والهاء مفعول به، وصلدا ننفع نقول عليه ايه مفعول به ثاني لكلمة ايه ترك، على اساس ان ترك تنصب مفعولين. طيب ما معنى صلدا؟ نقول صلدا يعني صلبا املس برضه، يعني بعد ما كان عليه تراب نزل الايه على الحجر الوابل ده، غير شال التراب كله وخلاه حجر املس زي ما هو، يعني بمعنى صح ان الانسان الذي ينفق ما له رياء الناس لا يحتفظ بشيء من الحسنات وتذهب هباء منثورا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. طبعا الجمله جمله استئنافيه، ادي لا حرف نفي، ويقدرون جمله فعليه مع استئنافيه يعني، ويقدرون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون. لا يقدرون على شيء، طبعا على شيء شبه جمله متعلق بالفعل يقدرون، مما كسبوا يعني برضو ايه شبه جملة متعلق بمحذوف اللي هو شبه الجملة ده، هو نعت الكلمة ايه شيء. طبعا مما مكونة من ايه من وايه وما، من حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر، وكسبوا صلة الموصول. امال فين العائد؟ العائد محذوف اللي هو ايه الهاء، كسبوه مما كسبوه. والله لا يهدي القوم الكافرين جملة جديدة خالص مبتدأ، وجملة لا يهدي جملة تقع خبر، ولو مسكناه بالتفصيل نقول له لا حرف نفي، ويهدي فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والقوم مفعول به والكافرين نعت الكلمة القوم منصوب علامة النصب ليه. كلام جديد برضه، ومثل الذين ينفقون أموالهم، أدي الواو حرف عطف، مثل مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، فين الخبر؟ نقول الذين مضاف إليه، مثل الذين ينفقون أموالهم مالهم ابتغاء مرضات الله مالهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. يبقى ده الإيه؟ الخبر بتاع مين؟ بتاع المبتدأ اللي هو مثل. يبقى لما نيجي نعرب ما نعربش بالترتيب ولكن نعرب بالتكملة، إزاي؟ يعني أشوف البداية فين وأجيب الإيه النهاية بتاعتها، مثل مبتدأ يبقى أجيب الخبر، اللي في النص هيبقى إعرابه سهل عشان ما انتهش في الإعراب. الذين اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه، جملة ينفقون صلة الموصول لمحل إعراب، أموالهم مفعول به، وابتغاء مفعول لأجله، يعني ينفقون أموالهم يطلبون ابتغاء مرضات الله. مرضاتي اسم مجرور مضاف إليه طبعا، مجرور عن تجر الكسرة. طب يا مرضاتي آخرها تاء؟ لا، نقول آخرها تاء مربوطة، مرضاتي. وخلي بالنا من الكلمات ديت لأن الرسم العثماني في المصحف يختلف عن الرسم الإملاء الخاص بنا. مرضات الله مضاف إليه، وتثبيتا معطوف على ابتغاء يبقى مفعول لأجله زيه، من أنفسهم طبعا شبه جملة متعلق بمحذوف حال، أو نقول إيه متعلق بالفعل إيه الفعل، ينفقون أموالهم ابتغاء وتثبيتا من أنفسهم متعلق بالمصدر تثبيتا. برضو نوت من ضمن كمثل جنة شفناها إعرابها على بعضها شبه جملة خبر، يبقى الكاف حرف جر، ومثل اسم مجرور بالكاف عن تجر الكسرة، شبه جملة متعلق محذوف خبر، وجنة مضاف إليه، بربوة شبه جملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة جنة، أصابها وابل يبقى أصاب فعل ماض، وشفنا الوابل يعني إيه اللي هو المطر الغزير، يبقى أصابها وابل دي جملة فعلية كمان نعت الكلمة إيه نعت الكلمة جنة، أصابها وابل فآتت أكلها. يبقى طبعا هنا ايه آتى فعل ماض والتاء التانيث طبعا مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره هي، أكلها مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، ضعفين طبعا ضعفين هنا حال يعني حالة كون يعني الأكل آتى الضعفين حالة ضعفين. فإن لم يصبها وابل يعني طبعا هنا ايه برضو الفاء الفصيحة أو الفاء السينافية، يبقى إن لم يصبها يبقى ادي الحرف شرط، ولم يصبها يبقى ده فعل الشرط، وجواب الشرط ايه فطل، يبقى ده جواب الشرط. طيب مكون من ايه؟ ادي حرف شرط ولام حرف جزم، ويصيبها مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون. طب ايه اللي جزم؟ ان ولا لام؟ طبعا ده درس الاشتغال بار التنازع، يبقى نقول هنا ايه يبقى ده اللام هي اللي جزمته، والهاء مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعني فان لم يصيبها هذا الوابل، معذرة، يبقى الفاعل هو ايه وابل، فإن لم يصبها وابل فاعل مرفوع مترفع الضمة، فطل الفاء دي وقع في جواب الشرط اللي فاء الجزاء، وطل يبقى ده ايه ديت خبر لمبتدا محذوف تقديره اللي هو بقى ايه فالذي يصيبها طل، او الذي الذي يصيب ما اصابها طل. يبقى الفاء الجملة بتاعت فطل ديت جملة في محل ايه جزم جواب الشرط، عشان الأداة هنا ايه جازمة والجواب مقترن بالفاء. والله بما تعملون بصير، يبقى الله اسم جار مبتدا، فين الخبر؟ بصير، يبقى الله بصير، يبقى شبه الجمله بما تعملون متعلق بمين؟ بالصفه المشبهه بصير، ومكونه من جر ومجرور، وجمله تعملون صله الموصول لمحل اعراب، العائد محذوف بما تعملونه. كلام جديد برضو، ايود، يبقى الهمزه حرف استفهام، ويود فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، وأحدكم فعل مضارع فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه، يود إيه؟ يود حاجة، يبقى أن تكون له جنة، يبقى أن تكون له جنة ديت إيه؟ مصدر مؤول، يبقى معنى كده إن المصدر المؤول في محل النصب مفعول به لكلمة يود. طب مكون من إيه؟ من أن حرف المصدري، وتكون فعل مضارع منصوب، يبقى جنة اسم تكون مرفوع علامة رفع الضمة مؤخر، وله شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر تكون مقدم. جنة من نخيل، يبقى من نخيل شبه جملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة جنة، وأعناب معطوف على نخيل، تجري من تحتها الأنهار، يبقى تجري فعل مضارع مرفوع والأنهار هي الفاعل، ومن تحتها متعلق ب محذوف حال او متعلق بالفعل تجري. طب وجملة تجري نفس النظام، تجري من تحت الانهار، يبقى ديت ايه؟ نعت كمان لكلمة ايه؟ جنة. تجري من تحت الانهار له فيها من كل الثمرات، يبقى دي له شبه جملة خبر مقدم. طيب فين بقى المبتدا المؤخر؟ له فيها من كل الثمرات. يبقى الـ عندنا نوت بقى ايه برضو نخلي بالنا ايه ان دي تعتبر كجملة ثانية برضو صفة لكلمة مين؟ صفة لكلمة ايه؟ جنة. يبقى الحالة ديت بنقول بقى ايه له فيها من كل الثمرات، يبقى ده شبه جملة خبر مقدم، والمبتدأ المؤخر بتاعها محذوف، يعني ممكن نحذفه نقول له فيها من كل الثمرات رزق او ايه طعام او ما يمتع نظره، يبقى له فيها، يبقى دي جملة كمان نعت الكلمة ايه؟ جنة. يبقى عندنا كم نعت الجنة؟ يبقى له جنة من نخيل ادي واحد، تجري من تحت الانهار اثنين، له فيها من كل الثمرات ايه؟ ثلاثة. وفيها طبعا ايه شبه جملة كذلك من كل الثمرات برضو ايه متعلق بمحذوف نعت المحذوف اللي هو ايه رزق اللي احنا قلنا عليه. واصابه الكبر اللي هو حرف عطف، اصابه فعل ماضي مبني على الفتح، والكبر فاعل مرفوع من طرف الضمه، والهاء مفعول به، وله ذريه ضعفاء. يبقى يوضح حضرتك انت كل جنات من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار، كل ده حاجات في الدنيا. واصابه الكبر يعني الكبر فاعل، وله ذرية ضعفاء، يبقى له حرف عطف، وله شبه الجملة متعلق محذوف خبر مقدم، وذرية مبتدأ مؤخر، وضعفاء نعت الكلمة الذرية. فأصابها إعصار، يعني إن حدث ذلك فأصابها إعصار، يبقى الفاء حرف عطف، يبقى أصابها إعصار زيها بالظبط. هنلاحظ إن في عندنا كذا فعل المفعول به ضمير زي كلمة أصابها، زي كلمة أصابه اللي إحنا شفناها، وإعصار فاعل، وهنا المفعول به مقدم. إعصار فيه نار، يبقى ده إيه؟ جملة بتصف مين؟ بتصف الإعصار، مكونة من إيه؟ من شبه جملة خبر مقدم ونار مبتدأ مؤخر. فاحترقت، يبقى هذه الجنة احترقت، يبقى الفاء حرف عطف، احترقت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون، يبقى كذلك شبه جملة متعلق بمحذوف ينعت المصدر اللي هو يبين تبيينا كذلك، أو حال كما أعربها سيبويه. يبين فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، الله فاعل، ويبين ايه الايات، يبقى الايات مفعول به منصوب علامه النصب بالكسره، ولكم في المتعلق بالفعل يبين لعلكم تتفكرون، طبعا لعل حرف ناسخ او مشبه بالفعل، والكاف اسم لعل، وجمله تتفكرون خبر لعل. يا ايها الذين امنوا، كلام جديد خالص، انفقوا، يبقى منادى، شفنا طبعا التركيب ده، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وشفناها ياما خالص التركيب زي الفوانيه بالظبط. من طيبات ما اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه، كسبتم يبقى صله الموصول لما حل من اعراب، يعني أنفقوا من طيبات ما كسبتموه، او من طيبات كسبكم لو اعتبرنا ما ايه؟ ما مصدري. ومما اخرجنا لكم من الارض، يبقى ده انفاق اخراج الارض، كل ما تخرجه الارض عليه زكاة، يبقى شبه جملة معطوف على ما قبلها. اخرجنا فعل ماض والفاعل هو الناه، اخرجنا لكم من الارض، وما حددش اللي اخرجه من الارض بمفعول به، يبقى كل ما اخرجنا لكم من الارض. ولا تيمموا، يبقى الواو حرف عطف ودي لنا هي، تيمموا يعني تقصدوا، واصلها تتيمموا، تتيمموا، وحذفت الايه التاء الاولى للتخفيف. ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث، مفعول به منصوب على النصب فتحة، منه تنفقون، يبقى لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه، يبقى تنفقون فعل مضارع، وجملة تنفقون طبعا ايه جملة تقع حال، ومنه متعلق بالفعل تنفقون. ولستم بآخذيه، طبعا ليس ده فعل ناسخ، والتاء اسم ليس، والباء حرف جر صلة أو زائد يعني، وآخذيه طبعا خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا، وآخذين هي الآخذين جمع مذكر سالم، حذفت النون للإضافة اللي هي الإيه؟ الهاء المضاف إليه. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يبقى إلا حرف استثناء، أن تغمضوا فيه، كلمة تغمضوا متاخدة من إيه؟ من غمض العين يعني، أو بمعنى غض البصر، والمقصود بها إلا أن تتجاوزوا عنه، يعني تتسامحوا فيه، يعني إلا أن تغمضوا فيه، يعني تتسامحوا فيه، ويعني تغمض عينك عنه بمعنى صح. وشبه الجملة طبعا هي متعلق بالفعل تغمضه، والمصدر المؤول اللي هو إيه؟ أن تغمضوا فيه، يبقى في محل نصب حال، يعني ولستم بآخذيه إلا وأنتم إيه مغمضون عنه، يعني غامضين إيه أعينكم. واعلموا ان الله غني حميد، اعلموا فعل امر، وهشوفنا التركيب ده ياما خالص، الواو فاعل، وان الله غني حميد مصدر مؤول في محل نصب سد مسد مفعولي علم، مكون من ان واسمها وخبرها غني وحميد خبر ثاني. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.